بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 22 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسلم ومسيح جنانه. ونأسف لهذا الانقطاع الطويل بسبب هذا الوباء، أسأل الله بعزته وجلاله أن يرفعه عنا وعن المسلمين. وأحسب أن طالب العلم حتى لو انقطعت الدروس في المسائل وتوقفت، أنه لا يتوقف عن طلب العلم الشرعي، لأن طلب العلم الشرعي بالنسبة للمسلم يعتبر هو غذاء الروح وغذاء العقل، فكما أن الطعام والشراب هو غذاء البدن، فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله هو بمثابة الغذاء لروح العبد المسلم ولعقله. فلا ينبغي للعبد المسلم خصوصا طالب العلم أن يقطع نفسه عن هذا الغذاء، لأن العلم لا بد أن يصاحبه في كل زمان وفي كل مكان. والله إن من النعم ومن الملذات التي تعزل طالب العلم في مثل هذا الزمان الذي تكالبت فيه الفتن علينا من كل مكان هو لزومه لمجالس العلم والإيمان. هذه المجالس لم يتبقى من ملذات الدنيا ونعيمها لأهل الصلاة والإصلاح إلا مثل هذه المجالس، فلا ينبغي لطالب العلم أن يستغني عنها حتى وإن توقفت الدروس في المساجد. ينبغي له ألا يقطع نفسه عن مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الإيمان، سواء مع أصدقائه مع أصدقاء خاصين أو حتى مع نفسه في قراءاته وفي سماعاته. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على كلام المصنف رحمه الله تعالى عن وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته مع اجتناب محظورين عظيمين في الفصل السابق. تكلم عن المحظور الأول الذي هو التكييف، والمحظور الثاني الذي هو التمثيل، ثم ذكر بعد ذلك فصلا سوف يقرأ علينا أخونا سيف هو بمثابة الخاتمة للحديث عن الأسماء والصفات. تفضل سيف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا او اجمالا اثباتا او نفيا فاننا في ذلك على كتاب ربنا وسنه نبينا معتمدون، وعلى ما صار عليه سلف الامه وائمه الهدى من بعده سائرون. ونرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقيتها اللائقه بالله عز وجل. ونتبرأ مما جرى المحرفين لها الذين صرفوها الى غير ما اراد الله بها ورسوله، ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مذكورها الذي اراده الله ورسوله، ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التنزيل او تكلفوا لمدلولها التكليف. ونعلم علم اليقين ان ما جاء في كتاب الله تعالى ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم هو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولان التناقض في الاخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى ان في كتاب الله تعالى او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما تناقضا فبذلك لسوء قصده وزير قلبه، فليجب الى الله تعالى ولينزع عن غيره. ومن توهم التناقض في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او بينهما فذلك اما لقله علمه او قصور فهمه او تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فان لم يتبين له فليكل الامر الى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما قال الراسخون في العلم: امنا به كل من عند ربنا. وليعلم ان الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا بينهما ولا اختلاف ولا اختلاف ولا خلاف ولا اختلاف ولا اختلاف ولا اختلاف. نعم. بعد أن ذكر المؤلف كما ذكرنا رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ومثل لذلك عددا من الأمثلة حتى أنه استغرق أكثر من ثلث الكتاب، ذكر هذا الفصل وختم الحديث عن الأسماء والصفات لهذا الفصل، وهذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى في بيان مصادر العقيدة أو مصادر التلقي في العقيدة، في بيان مصادر التلقي في العقيدة، في بيان مصادر التلقي في المسائل العقدية. وهذا من فين أخذنا؟ من أين أخذنا هذا؟ كلكم ما يعني أتيتوا بالمثل، أتيتوا بس بالدفاتر. ينبغي لطالب العلم أن يكون معه المثل إذا حضر الدرس حتى يصحح بعض العبارات التي فيها قد يكون فيها خطأ، لأن كل النسخ ليست على تشكيل واحد. واضح؟ طيب، نقول أخذنا هذا من قول المؤلف رحمه الله: وكل ما ذكرناه في صفات الله تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا بذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون. فقوله فإننا بذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدون، يعني ذلك أن مصادر التلقي في الأسماء والصفات وغيرها إنما هو اعتماد الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصل التلقي للعقيدة نقول الكتاب والسنة والإجماع، أصل التلقي للعقيدة أو للمسائل العقدية الكتاب والسنة والإجماع. فما بهما من الأسماء والصفات من أسماء الله تعالى وصفاته وجب علينا قوله هو الإيمان به، فما أثبته الله جل وعلا في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أسمائه من أسماء الله وصفاته وجب علينا الإيمان به، وما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله فإنه يجب علينا نفيه، وما سكت عنه وما سكت عنه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها ما هو القول فيه؟ لا يعرف يرفع يده. ها ها نسكت عنه. ها شيخ ماجد دقيقة. ها سيد تمام. ها ما عد أحمد نتوقف فيه مطلقا كذا. ها ها ايش ها كم عام شيخ ماجد؟ المشكله انه هذا الدرس ذكرتوه انتم في الدفعه الثانيه. لا احنا ما قلنا كذا، قلنا ما لم يرد نفيه لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها ننظر إن كانت صفة نقص، إن كانت صفة نقص فإننا مطلق ننفيها عن الله، لأن الله جل وعلا منزه عن صفات النقص والعيب. تمام. وإن لم تكن صفة نقص ولكنها لم ترد في الكتاب والسنة فلنتوقف فيها، لا نثبت ولا ننفيها. هذا هو الكلام. المشكلة أنكم في الدفعة الثانية وأنا ما ذكرته. الدفعة الثانية، الدفعة الثانية ها كم واحد في الدفعة الثانية؟ يعني هذا الدرس أرسل لكم قبل أسبوعين ولا لا؟ كان مفترض مثل هذا. نقول أن ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإننا يجب علينا أن نثبته لله جل وعلا، وما نفاه عنه وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا يجب أن ننفيه، وما لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة فإننا ننظر إن كان صفة نقص فإننا ننفيها عن الله، لأن الله منزه عن النقص والعيب. وإن لم تكن صفة نقص فإننا نتوقف فيها لا نثبتها ولا ننفيها لأن الله ما أثبتها لنفسه تمام؟ ولا نفاها عن نفسه ولا أثبتها له رسول ولا نفاها عن رسول. فإذا كان هناك صفة ليست صفة نقص لكنها لم يثبتها الله لنفسه ولم ينفيها عن نفسه ولم يثبتها له رسوله ولم ينفيها عن رسوله فإننا نتوقف فيها نفيا وإثباتا لأن الله لم يثبتها ولم يثبتها الرسول ولم ينفيها الله ولم ينفيها الرسول. إذن نقول مصادر التلقي في الأسماء والصفات ومسائل الاعتقاد إنما هو الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. واضح؟ طيب الدليل على أن القرآن والسنة مصدران للتلقي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء أولي الأمر منكم في أحد التفسير عند أهل العلم أن المراد بها العلماء فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرسول هو المصدر كتاب السنة. طيب ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. طيب ما هو الدليل على أن الإجماع مصدر من مصادر التلقي؟ ما هو الدليل على أن إجماع أئمة السلف وأولي العلم رحمهم الله هو مصدر من مصادر التلقي في العقيدة؟ ها الذي يعرف يرفع يده. ها علي نسيت العلم علي مع أنك كنت من أذكى من مر علي من طلاب العلم. ها أحمد نسيت أيضا. ها معه أوف الله مرة أنتم تشعرون الواحد بالإحباط حقيقة. الحمد لله. هذا دليل على خبر الآحاد أنه مقبول لحديث القبلتين. ها خالد تمام. ايوه وش وجه الدلالة؟ الله هذا عادة من أجود الطلاب. ايوه احسنت خالد. إذن الدليل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا هو الدليل. وجه الدلالة من هذا وموجه الدلالة الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الإجماع حج. ذكر ذلك كثير من علماء أصول الفقه ذكروا أن هذه الآية حجة على كون إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام الشرعية هو حجة. واضح؟ وأول من احتج بهذه الآية ها؟ من هو؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من ذكر أن هذه الآية فيها دليل على أن إجماع السلف حجة. واضح؟ حينما سئل عن ذلك قال من أين لك أن إجماع السلف حجة؟ قال فقرأت القرآن 300 مرة حتى استنبط هذه الآية على أنها تعتبر دليل على أن إجماع علماء الإسلام على حكم من الأحكام الشرعية هو حجة. واضح؟ مع أن كثير من أئمة التفسير خالفوا الإمام الشافعي في ذلك منهم الإمام الكلبي في التنزيل قال أنه يبعد أن تكون هذه الآية دليل. ومن خالف في ذلك الإمام الواحد في البحر المحيط وخالف أيضا الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وابن عاشور أيضا ضعف هذا القول وغيره من أهل العلم ذكر أن الاحتجاج بهذه الآية على أن إجماع المسلمين حجة فيه بعد. واضح؟ ولكن هناك عدد كبير من أهل العلم يجعلون هذه الآية أصل في ودليل وبرهان على أن إجماع المسلمين حجة ومن اتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. طيب هنا سؤال هل العقل مصدر من مصادر التلقي؟ هل العقل مصدر من مصادر التلقي؟ نقول أن العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية مصدر من مصادر المعرفة الدينية، إلا أنه ليس مصدرا مستقلا بذاته يعني، بل يحتاج العقل إلى تنبيه من الشريعة، يحتاج إلى التنبيه من الشريعة، ويحتاج أيضا إلى أن يرشده الدليل الشرعي إلى الصواب، لأن الاعتماد على العقل فقط مزلة قدم، لأن العقول ليست ثابتة مثل النصوص الشرعية. النص الشرعي ثابت، هو واحد لا يتغير، سواء من القرآن أو من السنة، ولكن العقل لو قلنا أنه مصدر مستقل، هل عقول الناس واحدة؟ العقل من الأمور النسبية، فعقل ما نايف يختلف عن عقل سيف، يختلف عن عقل أحمد، واضح؟ فلو قلنا أنه مصدر مستقل لاضطربت العقول. فما هو العقل الذي يكون مصدر؟ عقلي أنا وعقلك أنت وعقل ماجد وعقل مني، واضح؟ فالعقل ليس مصدرا مستقلا، وإنما هو تابع للشر. فنقول العقل لن يهتدي إلا بالوحي، والوحي لا يلغي العقل، الوحي لا يلغي العقل، بل إن الوحي في كثير من المواطن يدل على أنه يجب إعمال العقل، أفلا تذكرون أفلا تعقلون، ولكنه يكون العقل تابع للوحي. يقول الإمام أبو إسماعيل أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني رحمه الله قال: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، واضح؟ فكل ما يدور في عقلك وفي خاطرك عرضه على الكتاب والسنة، فإن وجدته موافقا للكتاب والسنة فخذ به، وإن وجدته مخالفا للكتاب والسنة فأعرض عنه. طيب، هذه المسألة الأولى، في بيان مصادر التلقي في العقيدة أو المسائل العقدية. فكنا مصادر التلقي القرآن والسنة والإجماع طيب، المسألة الثانية: من هم سلف الأمة؟ وهذا لماذا نذكر من هم سلف الأمة؟ هاي سيف، من هم سلف الأمة؟ أخذنا من قول المؤلف رحمه الله قال: وعلى قال فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. فمن هم سلف الأمة؟ فنقول مصطلح السلف يطلق ويراد به أحد معنيين، المعنى الأول حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى. أعيد، نقول أن مصطلح السلف يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول يطلق على حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم هذا الحديث متفق عليه. أعيد، نقول مصطلح السلف يطلق ويراد به المعنيين. المعنى الأول أنه يطلق على حقبة زمنية معينة وهي القرون الثلاثة الأولى الذين وردوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم فهذه ثلاث قرون، هو يطلق على هذه الحقبة، تمام. واختلف أهل العلم في تحديد السلف تاريخيا على عدة أقوال، اختلفوا في تحديد الحقبة هذه التاريخية على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن السلف هم جمهور أصحاب القرون المفضلة، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. إذن كم؟ إذن هذا القول الأول، قالوا إن السلف هم جمهور أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. توفى سنة كم؟ 241 رحمه الله تعالى. عيد قلنا أن مصطلح السلف يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول حقبة زمنية معينة، تمام؟ واختلفوا في هذه الحقبة من هم السلف فيهم، هل هم الصحابة فقط أو هم القرنين أو هم ثلاث قرون. فالقول الأول من أقوال العلم قالوا السلف هم جمهور أصحاب القرون المفضل من الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عهد الإمام أحمد، قالوا هذول هم السلف، واضح؟ هؤلاء هم السلف. وقالوا دليلهم بذلك حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شوف قرن ثلاث قرون، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني إلى القرن الثالث. القرن الأول من سنة واحد إلى سنة كم؟ إلى سنة 100، والقرن الثاني من 101 إلى 200، القرن الثالث من 201 إلى 300. طيب، فإذا هذا القول الأول يقول عمران في الحديث، يقول فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا هذا القول الأول قالوا أن السلف يطلق على الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عهد الإمام أحمد 241. طيب، وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم، منهم الإمام السفاريني والإمام الشوكاني، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نحو قوله سلف الأمة وخيار قرونها، وربما أدخل تابع التابعين كالإمام أحمد في مفهوم السلف. فيقول رحمه الله ابن تيمية: بل وكذلك قال ابن الماجشون وأحمد بن حنبل وغيرهما من السلف. شوف، قال أحمد بن حنبل، قال وغيرهما من السلف، فجعل أحمد بن حنبل من السلف. فظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يذهب إلى هذا القول، أنهم إلى عهد الإمام أحمد. طيب، وقد ذهب إلى هذا القول أيضا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله في كلام له، قال: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم، قال، إلى زمن الشافعي، إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. هؤلاء كلهم ماتوا في قرن، كلهم في القرن الثالث. الإمام الشافعي أولهم 204، ثم الإمام أحمد 241، وإسحاق 238، وأبو عبيد 224. فهؤلاء كلهم ماتوا في القرن، في القرن الثالث. يقصد بأبو عبيد من؟ هذا شيخ ماجد القاسم السلام، صح، كتاب الإيمان، كتاب الشهير يعني في مسائل الإيمان. طيب، إذا نقول هذا هو القول الأول، تمام، هذا هو القول الأول. نعيد الآن، نقول مصطلح السلف يطلق ويراد به أحد أمرين. الأمر الأول أنه حقبة تاريخية معينة، واختلفوا في هذه الحقبة من هم السلف في هذه الحقبة. قلنا اختلفوا على عدة أقوال. القول الأول قالوا إن السلف في هذه الحقبة الزمنية هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى القرن الثالث، عهد الإمام أحمد والشافعي وأبو عبيد وإسحاق، واضح، تمام. قلنا هذا القول هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين متأخر الحنابلة الإمام السفاريني، وأيضا قال به الشوكاني، ومن الحنابلة أيضا قال به الإمام رجب رحمة الله على الجميع. القول الثاني قالوا أن السلف هم جيل الصحابة والتابعون فقط. قالوا جيل الصحابة والتابعون فقط، إذن قللوا المدة، صار الصحابة والتابعون إذن إلى القرن الثاني وليس إلى القرن الثالث، واضح. القرن الثاني قلنا يبدأ 101 إلى سنة 200، هذا القرن الثاني. وهذا قول قال به الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. الإمام الغزالي قال رحمه الله في كلام له، قال: اعلم أن الحق الصريح، اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف، أعني مذهب الصحابة والتابعين، أعني مذهب الصحابة والتابعين. انظر، جعل مذهب السلف، جعل السلف منهم الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين. طيب، إذن هذا القول الثاني، واضح. القول الأول بعيد، القول الأول منهم السلف، الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ثلاث قرون، واضح. قول وظاهر الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني قول الإمام الغزالي، قال أن السلف هم من الصحابة والتابعين فقط. القول الثالث أن السلف شوف تقصر المدة. السلف من هم؟ ها؟ الصحابة. أحسنت. إيش اسمك؟ أحسنت صحيح. قول الثالث نقول هو قول من قال أن السلف هم جيل الصحابة فقط، وهذا الاستعمال استعماله عدد من التابعين كالإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا صنيعهما في صحيحهما فإنهما إذا استعمل لفظ السلف في صحيحيهما فإنما يقصدان به الصحابة، يقصدان به الصحابة رحمة الله على الجميع. طيب، إذن هذا القول الثالث. القول الرابع أوسع الأقوال كلها. القول الرابع قالوا أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى من كان قبل 500 هجرية. أعيد، القول الرابع هو أوسع الأقوال. قالوا السلف هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى من كان قبل 500 هجرية. قبل 500 هجرية يعني 400 فما فوق إلى ما دون 500، وهو قول من قال به الإمام البيجوري الشافعي، وهو من الأشاعرة أشعري، قال بهذا القول. فذكر أن المراد بلفظ السلف في كلام له قال السلف وهم من كانوا قبل 500، وقيل القرون الثلاثة والتابعون وأتباع التابعون وأتباع التابعين عفوا. انتهى كلامه. طيب، مدار هذه الأقوال الأربعة، عندنا أربع أقوال من هم السلف. القول الأول أنهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى عهد الإمام أحمد والشافعي وأبو عبيد القاسم، واضح، والإمام إسحاق رحمة الله على الجميع. وقلنا هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، واضح. القول الثاني هو قول الإمام الغزالي قال أنه الصحابة والتابعون فقط. القول الثالث قال هم الصحابة فقط، وقال بهذا القول قلنا من هو استعمال الإمام البخاري والإمام مسلم. القول الرابع أن السلف هم الصحابة والتابعون وتابع التابعون إلى ما قبل 500، وهو قول البيجوري الشافعي الأشعري، واضح. مدار هذه الأقوال على حديث من؟ حديث عمران بن حسين الذي ذكرناه قبل قليل، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلهم يعني خلافهم في فهم هذا الحديث. وهذا يقتضي منا أن نحدد أمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، فكل منهم فهم القرن بغير فهم الآخر، فينبغي لنا حتى نضبط هذه الأقوال أن نحدد أمرين. الأمر الأول معنى القرن، ما معنى القرن؟ إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرني، إذن هذا الأمر الأول، هذا محدد الأول لابد أن نحدده. الأمر الثاني عدد القرون التالية لقرن النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة بالخيرية في الحديث، كم عددها؟ قال قرني ثم الذين يلونهم، أو قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين أو ثلاثة. قال فلا أدري، عمران بن حسين رضي الله عنه قال أذكر قرنين أم ثلاثة، واضح. فنقول حتى نضبط هذه الأقوال لابد أن نحدد أمرين. الأمر الأول نحدد من المراد بالقرن الحديث. الأمر الثاني نعين عدد أو نحدد عدد القرون الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما ما يتعلق بالأمر الأول في معنى القرن، ما هو معنى القرن؟ اختلف أهل العلم في تحديد المراد بالقرن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على قولين، منهم من حدده بسنوات، ومنهم من جعله مطلقا ولكن الأقرب للصواب هو تحديد القرن، هذا مهم. الأقرب في الصواب هو تحديد القرن بالأعوام، تحديد القرن بالأعوام. مختلف في القرن، قالوا المراد به هل سنوات معدد معينة أو أنه مطلقا. الأقرب للصواب هو تحديده بالسنين، تحديده بالسنين. والذين حددوه بالسنين أيضا اختلفوا، كم عدد القرن كم سنة، واضح. يقول الذين حددوه اختلفوا أيضا في تحديد القرن، هل هو 100 سنة أو أكثر. والمشهور عند أهل العلم أن القرن كم يساوي 100 سنة. أحسنت يا زياد، أن القرن هذا مشهور، أن القرن 100، وهذا اللي اعتمدوا، المشهور أن القرن 100 عام. والدليل على ذلك، الدليل على أنه 100 عام، حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، يقول في الحديث وقد كان غلاما، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، قال وضع النبي يده على رأسي فقال يعش هذا الغلام يعش هذا الغلام قرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعش هذا الغلام قرنا. فعاش كم؟ 100 سنة. عاش 100 سنة. عاش 100 سنة. فدل على أن معنى قرن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرني ثم الذين يلونهم، المراد بالقرن 100 عام. وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، أن القرن 100 عام، أن القرن 100 عام. ودليله حديث عبد الله بن صحيح. وبناء على ذلك فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، المراد به قرن الصحابة، واضح؟ قال ثم الذين يلونهم، المراد به التابعون. وقوله في الثالث الثانية ثم الذين يلونهم هم تابعوا التابعين، واضح؟ إذن هذه 3 قرون، 3 قرون، واضح؟ إذن هي 300، واضح؟ طيب الأمر الثاني عدد القرون المفضلة الموصوفة بالخيرية بالحديث. فقد قال عمران بن حصير رضي الله عنه قال فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3، فهما قرنان بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 3 قرنان أو 3. وبناء عليه فإن السلف، نقول إن السلف بهذا المعنى هم جمهور أهل القرون الثلاثة المفضلة، الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخير في هذا الحديث، يعني هم إلى نهاية سنة 299، واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق، إذا انتهينا فيما يتعلق بالإطلاق الأول، قلنا أن مصطلح السلف يطلق على أمرين، حقبة تاريخية، هذا الإطلاق الأول، تمام؟ نأتي للإطلاق الثاني، تمام؟ تمام؟ وهنا يأتي السؤال، هل التحديد الزمني أنه 3 القرون المفضلة من عاش فيها في هذه القرون يعتبر سلفيا؟ أنه قلنا أن 3 القرون المفضلة الصحابة ثم عهد التابعين ثم عهد الإمام أحمد ومن معه في القرن الثالث، هل كل من عاش في هذه القرون يعتبر من السلف؟ ها؟ ها؟ الجواب ها؟ ما فيها الجواب نعم أو لا؟ هذا يتم الجواب كذا بعدين توضح. هل كل من عاش في هذه القرون الثلاثة يعتبر من السلف؟ لا. ها؟ ها؟ نعم؟ كل واحد عاش في هذه العصور يعتبر من السلف. يعني أبو جهل عاش في مع الصحابة. ها؟ ها؟ طيب إذن لا، الجواب ما هو كل من عاش. طيب نقول السؤال، هل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ وهل نعتبر كل من عاش في هذه الفترة 300 سنة يعتبر من السلف؟ نقول الجواب لا شك أنه بالنفي، نقول لا. لماذا؟ وذلك لما نعلمه جميعا من أن هناك في هذه القرون وجد من كان على الكفر ومن كان من أهل البدع، فقد عاش مسيلمة الكذاب في هذه الحقبة، في حقبة الصحابة، هل عاش في هذه الحقبة؟ هل يعتبر من السلف؟ لا. وظهرت بدعة الخوارج، بدعة الخوارج ظهرت سنة 37 من الهجرة، إذن في عهد الصحابة. أهل الخوارج الذين ظهروا أصحاب النهاون يعتبرون من السلف؟ بالطبع لا. وظهرت أيضا بدعة السبائية على يد عبد الله بن سبأ اليهودي في عهد علي بن أبي طالب سنة 37 تقريبا، هل يعتبرون من السلف؟ لا يعتبرون. وظهرت أيضا بدعة القدرية على يد معبد الجهني سنة 80 من الهجرة، وظهرت أيضا بدعة الإرجاء على يد غيلان الدمشقي ومن معه سنة 150، وظهرت بدعة واصل بن عطاء سنة 131، وظهرت بدعة الجهمية على يد الجعد بن درهم سنة 124، وعلى يد أيضا يعني تأسس المذهب على يد الجهم بن صفوان سنة 128. هؤلاء في القرون المفضلة، إذن لا يعتبر، ليس كل من عاش في هذه الفترة يعتبر من السلف. إذن يأتي ماذا؟ يأتي التقييد اللي هو الإطلاق الثاني. إذن نقول أن الزمن ليس كافٍ في تحديد من هو من السلف، فنحتاج إلى الإطلاق الثاني للسلف، ألا هو تطلق السلفية، اللي هو الإطلاق الثاني للسلف. الإطلاق الأول على حقبة زمنية، الإطلاق الثاني على ماذا؟ يطلق على منهج غير مرتبط بزمان معين، اللي نسميه المفهوم المنهجي. أعيد، مصطلح السلف يطلق على معنيين. المعنى الأول الحقبة الزمنية التي ذكرنا، في معنى ثاني لابد مرتبط به ألا وهو المفهوم المنهج، نسميه المفهوم المنهج فأم نجيب عنه. إذن نقول الإطلاق الثاني في إطلاق السلفية على منهج غير مرتبط بزمان معين، أو إن شئت سميه المفهوم المنهج. وهذا المنهج ما هو؟ هو الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. نقول هذا المنهج هو الطريقة التي كان عليها الصحابة، الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون والتابعين من التمسك بالكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة على ما سواهما والعمل بمقتضى ما كان عليه الصحابة والسلف. عيد، نقول هذا المنهج هو الإطلاق الثاني. ما المراد بالمنهج؟ الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعين التابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة على ما سواهما من العقل والآراء والأهواء والأشخاص، واضح؟ والعمل بمقتضى ما كان عليه الصحابة والسلف. إذن قلنا الزمن ليس كافي، بل لا بد أن نضيف إلى هذا الزمن موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس سلفيا حتى لو عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين رحمة الله على الجميع. طيب، يقول تفضل. ما ينافي، نعم كلهم خير، هذا ما ينافي، فيها جواب يعني ما حدث بين الصحابة. ذكرت أنا في شرحي على لمعة الاعتقاد في مسائل الصحابة، تكلمنا عن مسائل الصحابة في لمعة الاعتقاد في ثلاث دروس، وذكرنا الجواب على هذا، هل هذا ينافي الخيرية؟ ما حدث بينهم من الاعتقاد لا ينافي الخيرية، وكلهم مجتهدون وكلهم مغفور لهم، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجر، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله جل وعلا أثنى عليهم جميعا، وهذا الثناء وهذا الرضا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أثنى الله عليهم في القرآن وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تغمس في بحر حسناتهم رضي الله تعالى عنه. طيب، ها؟ في غير الصحابة ما تنادي خيريته، هم خير ممن أتى بعده. طبعا هذا في المجموع، لكن في الأفراد قد يوجد من أتى بعد التابعين ربما في بمفرده أفضل من فرد من أفراد التابعين، واضح؟ لكن في المجموع نقول هذه القرون هي أفضل ممن أتى بعدها. فضح؟ طيب، يقول الإمام السفاريني في تعريفه لمذهب السلف في كتاب الروامع الأنوار، وهذا والله من أنفس الكتب، لكن لا يشرح لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ فيه، إنما طالب العلم المتوسط أو المتقدم، يعتبر من أنفس الكتب العقدية كتاب الروامع الأنوار للإمام السفاريني رحمه الله. يقول رحمه الله في تعريف لمذهب السلف: قال المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمام وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر للقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بناء على هذا الإطلاق، بناء على الإطلاق الثاني، نقول الآن السلفية تطلق على أحد أمرين: أما الحقبة الزمنية التاريخية المعروفة في ثلاثة القرون الأولى، أو تطلق على المنهج، المفهوم المنهجي. كل من وافق هؤلاء الصحابة والتابعين وتابع التابعين في تمسكهم بالكتاب والسنة فهما وقولا وعملا، وقدم الكتاب والسنة على العقول وعلى الآراء وعلى الأشخاص، فإنه سلف، واضح؟ حتى وإن لم يعش في ذلك الزمن، واضح؟ بناء على هذا الإطلاق نقول: ما هي السلفية؟ السلفية إذن نقول بالإطلاق الأول تكون إيش؟ عبارة عن مرحلة تاريخية انتهت بموت أصحاب تلك المرحلة على الإطلاق الأول. إحنا قلنا إطلاق السلفية الأول يكون على حقبة تاريخية معينة، إذا الإطلاق الأول يكون انتهى بموت أصحابه، تمام؟ أما الإطلاق الثاني وهو المشهور وهو المستعمل في هذه الأيام، تمام؟ يطلق على كل من يسير على طريقة السلف رحمهم الله تعالى. هل مصطلح السلف انتهى بموت هذا؟ لا، ما انتهى بموت هذا. كل من سار على منهج الصحابة على طريقتهم تابعين وتابعيهم هو يعتبر من السلف. فنقول السلفية منهج باق إلى يوم القيامة، السلفية منهج باق إلى يوم القيامة، يصح الالتزام إليه لكل من التزم بشروطه وقواعده. كل من التزم بشروطه وقواعده فيصح أن ينتسب إلى السلفية بأن كان على ما كان عليه الصحابة والتابعين وتابع التابعين من العمل بالكتاب والسنة وتقديمها على جميع الآراء والعقول والأشخاص. طيب، بناء على ذلك نقول أن كل متأخر عن زمن السلف لكنه على مذهبهم في الفهم والاعتقاد والعمل داعيا للالتزام بهما، داعيا للالتزام بما كان عليه السلف بالإطلاق الثاني وليس، فهو يكون سلفيا بالإطلاق الثاني وليس بالإطلاق الأول. واضح؟ فهو إذن السلفية نقول منهج باقٍ إلى يوم القيامة، ويطلق على كل من تمسك بمن كان عليه السلف اعتقادا وعملا وقولا وداعيا لهذا المنهج. طيب، يأتي السؤال الآن وهو تكرار لما سبق، هل يجوز الانتساب للسلفية؟ كذا سؤال، لو جاء السؤال هل يجوز الانتساب للسلفية؟ ها، عم نقول في تفصيل. ها شيخ مالك، يجوز بمفهوم المنهج، بمفهومها المنهجي يجوز الانتساب السلفي، ومفهوم المنهجي هو الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعين وتابع التابعين. واضح؟ ها؟ ها؟ كل السؤال واحد، يعني هل يجوز الانتساب؟ هل يمكن؟ السؤال واحد. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الانتساب السلفية، قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف. تأمل معي رحمك الله، هذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع. يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى به، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فيه رد على من؟ فيه رد على الدكتور محمد سعيد البوطي الصوفي الأشعري السوري الذي مات قبل سنوات، ذكر في كتابه السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، هكذا اسم الكتاب، السلفية مرحلة زمنية مباركة، يقولنا حقبة تاريخية معينة، قال لا مذهب إسلامي، ذكر من أن التمذهب بالسلفية بدعة، ذكر أنه بدعة، وهذا أشك أنه غير صحيح، وقد رد عليه عدد من أهل العلم. من الكتب التي ناقشت هذه المسألة، أعني من هم السلف والسلفية، كثير من الكتب والمقالات والبحوث، من أبرزها كتاب شيخنا الدكتور الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي حفظه الله، فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، هكذا فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية، وكتاب صغير وأظن الشيخ زاد عليه يعني في الفترة الأخيرة. الكتاب الثاني وسطية أهل السنة بين الفرق، وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد بن باكرين، الدكتور محمد بن باكرين. طيب، إذا هذه المسألة الثالثة في من هم السلف، المسألة الثانية عفوا، المسألة الثالثة إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بها، إجراء النصوص الشرعية على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بها. هذا ذكر الشيخ في كلامه رحمه الله، أنه يجب أن نجري النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها المراد بها، لا نتعداها، لا سيما نصوص ماذا؟ نصوص الأسماء والصفات، حيث لا مجال للرأي فيها، لأن نصوص الصفات تعتبر من الأمور، أحسنت يا عبد الرحمن، من الأمور الغيبية لا مجال للرأي فيها، وإنما نأخذها من الكتاب والسنة، فلا يحق لنا أن نتحكم فيها بعقولنا أو بآرائنا، فنقول هذه النصوص ليس المراد منها ظاهرها مثلا مثل ما يقول أهل البدع، بل نحملها على ظاهرها اللائق بالله تعالى، لا على ظاهرها المماثل للمخلوق. واضح؟ واضح؟ إذا قلنا أن الله سميع بصير، ما يتصور لنا من ظهرها أن الله له سمع وله بصر، لكن ما يتصور هذا ظاهر الكلام. واضح؟ يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلول. هل يتصور لنا أن إذا الله مثل يد المخلوق أثبت أن الله يد؟ هل يتصور لنا أن إذا الله مثل يد المخلوق؟ لا، ليست مثل يد المخلوق. إذا كان يد كنت تختلف عن يد الطفل الصغير، ويد الهرقة تختلف عن يد الفيل، فمن باب أولى أن يد المخلوق تختلف عن يد الخالق، أليس كذا؟ لله يد تليق به سبحانه وتعالى، فنحن نثبت اليد لله جل وعلا، لكننا لا نعلم كيف يد الله جل وعلا، لأن الله ما أخبرنا كيف يده، ما أخبرنا الله جل وعلا، فنحن نثبت له اليد لكن لا نعرف كيفيتها، واضح؟ فنحن نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، لا ظاهرها اللائق بالمخلوق، وسبق أن بينا ذلك في دروس سابقة. المسألة الرابعة، التبرؤ من طريقة المخالفين لمنهج السلف في التعامل مع نصوص الصفات. أعيد، المسألة الرابعة، التبرؤ من طريقة المخالفين لمنهج السلف في التعامل مع نصوص الصفات. أعيد المرة الثالثة حتى يكتب الإخوة. التبرؤ من طريقة المخالفين لمنهج السلف في التعامل مع نصوص الصفات. نصوص الصفات اللي هي الآيات والأحاديث. أهل السنة ذكروا، هذا أخذنا من كلام المؤلف، أخذنا من كلام المؤلف رحمه الله حينما ذكر، قالوا نتبرأ من طريقة المحرفين لها. تمام، هذه مسألة، من هم المحرفين لها؟ أهل السنة يتبرؤون من ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المعطلة، الطائفة الثانية المفوض، والطائفة الثالثة الممثلة المغالين في الإثبات، الذين أثبتوا لكنهم مثلوا صفات الله بصلاة المخلوقين. فالطائفة الأولى المعطلة، ويدخل فيهم الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك منهجهم، فهؤلاء نتبرأ من طريقتهم. فطريقتهم قائمة لماذا؟ قائمة على تحريف النصوص الشرعية، قائمة على تحريف النصوص الشرعية وصرفها إلى غير ما أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نسميهم معطلة ومحرفة في نفس الوقت. فهم حرفوا مثلا قول الله تعالى ثم استوى على العرش. حنا نفهم في لغة العرب ما معنى استوى، يعني على وارتفع، واضح؟ هذا في لغة العرب، محل القرآن هذا في لغة العرب، واضح؟ أتى هؤلاء المعطلة وقالوا معنى استوى يعني استولى وليس استوى، هذا تحريف النصوص الشرعية، واضح؟ طيب، وأيضا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية قلنا من المفوض، من المفوض؟ الذين عطلوا النصوص الشرعية عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميهم أهل التجهيل، يسميهم أهل التجهيل المفوض، هم عطلوا النصوص عن مراد الله، فهم يثبتون النصوص الصفات لله لكن يقول لا نعلم معناها، لا يعلم معناها إلا الله، فيثبتون الصفات ويفوضون المعنى والكيفية، واضح؟ نحن نثبت الصفات ونثبت المعنى ونثبت الكيفية ولكن نقول لا يعلم الكيفية إلا الله جل وعلا. هؤلاء المعطلة يقولون المعنى حتى المعنى لا يعلمه إلا الله. تخيل أن الله أنزل لنا في القرآن كلام غير مفهوم المعنى، هل هذا يعقل؟ هل هذا يليق بالله جل وعلا أن ينزل كلام معناه مو مفهوم ما يفهمون إلا الله؟ ها؟ فهؤلاء المفوضة، ما هو المراد بيد الله؟ ما هو المراد بسمع الله وبصر الله؟ قالوا ما يعلم معناه إلا الله، ليس معناه أن الله له سمع وليس معنى الله أنه له، قال لا يعلم معناه إلا الله عز وجل. فهذا لا شك أنه باطل من أضل الضلال والعياذ بالله. طيب إيش معنى استوى على العرش؟ قالوا نحن لا نثبت له معنى الاستواء على العرش، الله أعلم بمعنى الاستواء، مع أن الاستواء في لغة العرب قال الله بلسان عربي مبين القرآن، معنى استوى في لغة العرب على وارتفع، واضح؟ تأتي هؤلاء يقول ما له معنى، فهؤلاء هم المفوض. وقد حاول بعض المعاصرين من الأشاعرة إثبات أن التفويض في أسماء الله وصفاته هو مذهب السلف، ومذهب السلف فألف كتابا سماه القول التمام في إثبات أن التفويض مذهب للسلف الكرام، لا شك أن هذا قول باطل. أتى أحد الإخوة الفضلاء وهو الدكتور محمود الخضير حفظه الله رد عليه في كتاب مقالة التفويض بين السلف والمتكلمين، وبين في هذا الكتاب بطلان نسبة التفويض لأمة السلف رحمهم الله تعالى، وقد فصلنا في هذا القول في الشرح على كتاب نعمات الاعتقاد فليراجع. الطائفة الثالثة الذين يتبرأ منهم المغالين في الإثبات، هم أثبتوا ولكنهم مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فقالوا نثبت أن الله يد لكن يد الله مثل يد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وجه الله مثل وجهي وعين الله مثل عين المخلوق. هؤلاء هم المغالون في الإثبات، غلاة الإثبات، وهم الممثلة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن هذه المسألة الرابعة في الطوائف التي نتبرى منها، المعطلة والمفوضة والممثلة. أحسن. المسألة الخامسة أوشكنا على الانتهاء، وهي آخر مسألة في هذا الدرس إن شاء الله. طيب، المسألة الخامسة، الاعتقاد الجازم بأن نصوص الشريعة لا يمكن أن يكون فيها تناقض. الاعتقاد الجازم بأن النصوص الشرعية لا يمكن أن يكون فيها تناقض، وهذا أخذناه من كلام المؤلف. ضروري لطالب العلم إذا أراد أن يشرح كتابا لأئمة السلف ودوامين العلم رحمهم الله من أتى من بعدهم، أن يربط أكثر مسائل وكل المسائل بمراد المؤلف. هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليه. هذا المسألة مثل أخذناه من كلام المؤلف رحمه الله، قال ونعلم علم لكن ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، وما ذكر بعضه من كلام. فنحن نقول هذه المسألة، نقول الاعتقاد الجازم بأن النصوص الشرعية سواء من الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون فيها تناقض، لا يمكن أن يكون فيها. وهذا هي رد على، رد مجمل على بعض الملحدين والمشككين الذين يزعمون أن كتاب الله فيه تناقض. ولو أعملوا يعني تدبروا وتأملوا في كتاب الله لوجدوا أنه خال من التناقض، ولكنهم يجتزئون بعض الكلام ثم يزعمون أن هناك تناقض في كلام الله جل وعلا، مع أن الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وجدوا فيه تناقض، لكن عند الله ما في تناقض. واضح؟ طيب، فيمكن أن نضع ونقعد، إن صح تسمية قواعد، نضع قواعد لضبط هذه المسألة. وأنا ذكرت تقريبا خمسة قواعد لكي نضبط هذه المسألة. القاعدة الأولى، نقول أن القرآن الكريم لا يناقض بعضه بعضا، والدليل على ذلك أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية فيها إشارة إلى أنه قد يكون في القرآن ما ظاهره التعارض، يعني يظهر للإنسان التعارض فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر وتأمل حتى يتبين أن هذا القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض. أعيد، قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيه إشارة إلى أن بعض الآيات قد يكون ظاهرها التعارض، لكن حين التأمل والتدبر فيها تجد أنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. ولذلك صنف يعني بعض الإخوة الدارسين في الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه من طلاب العقيدة في هذا الباب، فجمع بعض الإخوة بعض الأخوات الآيات التي قد يوهم ظاهرها التعارض، رسالة علمية مجموعة، دكتور خالد الدميجي ومعه أختين فاضلتين جمعوا الآيات التي قد يوهم ظاهر التعارض، وقدموا فيها جواب في رسالة علمية مطبوعة في ثلاث مجلدات، كل منهم على عدة، كل منهم أخذ آيات من القرآن ثم جمعت بعد ذلك في كتاب وهو كتاب مطبوع في مجلدين. تمام. وأتى الدكتور الدبيخي خالد الدبيخي وصنف الأحاديث التي يوهم ظاهر التعارض. تمام. فجمعوا الأحاديث التي يوهم ظاهر التعارض ثم قدموا فيها جواب. في النصوص الشرعية لا يمكن أن تتعارض ولا يناقض بعضها البعض. إذا قلنا قاعدة من القرآن لا يناقض بعضه بعض وذكرنا الدليل على ذلك. القاعدة الثانية، السنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضها بعض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، ليس بمعصوم، والمعصوم هل يمكن أن يكون كلامه متناقض أو متعارض؟ لا يمكن، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عن جبريل عن ربه جل وعلا، هل يمكن أن يكون كلامه متناقض؟ لا يمكن. القاعدة الثالثة، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لا تناقض بينهما. أعيد، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة لا تناقض بينهما. لماذا؟ لأن كلها من عند من؟ من عند الله، من عند الله. وقد بيّن الشيخ العثيمين أن من ادعى رحمه الله أن من ادعى هذا تناقض فهو كاذب، وأن من ظن أن هناك تناقض فهو لقلة علمه وسوء قصد، وسوء قصد. القاعدة الرابعة، الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية، معنى الأدلة الحسية التي ندركها بحواسنا الخمسة، إما باللمس أو بالبصر أو ما أشبه ذلك. طيب مثال على ذلك، القرآن يدل على أن الأرض كروية، تمام، لقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت. طيب هل هذا في دليل على الأرض كروية؟ هذا يدل على الأرض إيش؟ مسطحة. والواقع اليوم الأدلة الحسية الواقعة تثبت أن الأرض كل ما ارتفعوا إلى الفضاء وجدوا أن الأرض كروية، ليس كذلك؟ فهل هذا تناقض بالقرآن؟ تناقض بين القرآن والأدلة الحسية. وضح المثال، القرآن يخبر أن الأرض مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، والواقع اليوم يثبت أن الأرض كروية. طيب ما هو العمل؟ نقول هناك تناقض؟ نقول لا تناقض. الجواب نقول أنه لا تناقض هناك. فقوله وإلى الأرض كيف سطحت يعني لكبر الأرض كأنها أصبحت كأنها مسطحة، وإلا فهي لا شك أنها مدورة، وهو أمر لا يمكن أن نختلف فيه. فهي لكبرها واتساعها أصبحت لمن ينظر فيها كأنها مسطحة. واضح؟ واضح؟ وإلا فهي فإذن هو لا تعرض. هو قال أفلا ينظرون إلى الأرض كيف سطحت، المراد به لاتساعها وكبرها أصبحت تبدو للرأي كأنها مسطحة، وإلا في الحقيقة هي كروية. طيب مثال ثاني، لو أتى رجل وقال إن المطر يصب من السماء إلى السحاب ثم يمطر على الأرض، لقوله تعالى أنزل من السماء ماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، والواقع يخالف ذلك. فالإنسان إذا ركب في الطائرة وطار فوق السحاب فينظر ما بين السماء والسحاب، ما في مطر، المطر تحت السحاب، تمام، فلا يرى أن الماء يصب من السماء كما في الآية أنزل من السماء ماء. واضح؟ هذا يعرفه من ركب الطائرة، فحين الطائرة تكون فوق السحاب ولا في مطر، المطر يأتيك تحت الطائرة تحت السحاب، فهل هذا تناقض؟ نقول ليس هذا تناقض. طيب ليش المتناقض؟ أحسنت، لأن نقول هذا ليس تناقض، لأن المراد بالسماء في الآية المراد به العلو، فإن العرب إذا ذكروا معاني السماء العلو يذكرون العلو، فكل ما على عندهم يسمونه سماء، سقف البيت يسمونه سماء، وكذلك السحاب سماء. ولغة القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، فأنزل من السماء ماء، يعني هل أنزل يعني من هذه السماء الطباق، يعني أنزل من العلو، أنزل من العلو ماء، واضحة؟ طيب فنقول هذا ليس تناقض. طيب هذه القاعدة الرابعة، الأدلة السمعية لا تعارض الأدلة الحسية. الأدلة السمعية نقصد بها القرآن والسنة. طيب الأدلة، القاعدة الخامسة، الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. باختصار أن النقل لا يعارض العقل، يقول الأدلة الشرعية لا تناقض الأدلة العقلية الصريحة. فالعقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، ليش قلنا السالم من الشهوات والشبهات؟ لأن من العقول من يكون ملوث والعياذ بالله وسقيم، إما مرض أو يكون شبهة أو شهوة. فالعقل السالم من هذه الشبهات والشهوات لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح السالم من العلل والقواعد. واضح؟ وسر ذلك لماذا لا يمكن نتعارض؟ لأن العقل من الله جل وعلا، العقل السليم من الله جل وعلا، والنقل الصحيح من عند من؟ فكلاهما من الله، فلا يمكن أن يتناقض، لا يمكن أن يتناقض، لأن العقل من خبره وأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فكيف يختلف إذا كان من عند الله جل وعلا؟ ويقول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا فإن العلاقة بين العقل والنقل لهما حالان لا ثالث لهما، العلاقة بين العقل والنقل نقول لهما حالان لا ثالث لهما. الحالة الأولى، إما أن يؤيد العقل الشرع ويصدقه ويدل عليه، هذه الحالة الأولى، أن يأتي العقل مؤيد للشرع ومصدق له ودال عليه. العقل مؤيد للشرع ومصدق له ودال عليه. الحالة الثالثة أن يسلم العقل للشرع، أن يسلم العقل للشرع ويجوز ما جاء به الشرع. وأما معارضة العقل السالم من الشهوات كما ذكرنا والشبهات للنقل السالم من العقل من العلل والقوادح فإن هذا غير ممكن، غير ممكن أن يأتي عقل سليم ونقل صحيح ويتعارض، هذا مستحيل. واضح؟ لأن كلاهما من الله جل وعلا، وهذه الموافقة بين العقل الصحيح والنقل الصريح تقع من الطرفين بحيث يصدق أحدهما الآخر. الشرع يصدق النقل الصحيح، يصدق العقل الصحيح، والعقل الصحيح يصدق النقل. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه العلاقة بين العقل والنقل، قال رحمه الله، قال كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصريح. ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا، فمن عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس بالمعقول ما يخالف المنقول. وكذلك العقليات الصريحة إذا كانت مقدماتها وترتيباتها صحيحة لم تكن إلا حقا، لا تناقض شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 12. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا نفيسا في بيان العلاقة بين العقل والنقل، سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وله اسم آخر درء تعارض العقل والنقل، وهو مطبوع اليوم في 11 مجلد بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. رد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، رد فيه على القانون الكلي للرازي، قال الكلي يعني أتى في صفحة وما أشبه ذلك. زعم الرازي أن هناك تناقض، ملخص القانون أن هناك تناقض بين العقل والنقل، وأنه إذا تعارض فإنه يقدم العقل على النقل، لأنه هو الذي أثبت، يرى أن العقل هو الذي أثبت الشرع، فقال يقدمه على النقل. رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من 40 وجها، بين أنه لا تناقض بين صحيح النقل وصريح العقل، فرحمه الله تعالى وجزاه الله عنه وعن المسلمين خير الجزاء وأجزل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، كما أسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.